الرقائق من هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا وأن يعلمنا منها ما نستفيد به موعظة في حياتنا وزادا لنا في آخرتنا. روى البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقصه. كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل: هل رأى أحد رؤيا؟ فيقص عليه من رأى رؤيا يقص عليه. وإنه قال ذات غداة: إني أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يكسره ويشدخه، فيتهدهد أو يتدهده، يعني ينحف وينحجر، فيتهدهد الحجر ها هنا، يعني من هذه الجهة، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، القائم الذي التقط الحجر لا يرجع إلى الرجل المضطجع حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى من كسر رأسه. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو الحديدة المعوجة الرأس التي ينزع بها اللحم من القدر مثل الخطاف، حديدة معوجة الرأس بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، وجه هذا الرجل المستلقي، فيشرشر شدقه، أي يشقه ويقطعه، فيشرشر شدقه طرف الفم إلى قفاه من الخلف، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يشقها شقا بالكلوب من الحديد، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور الفرن. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات في هذا التنور، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا وضجوا. قال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر، أي رجل السابح، له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال:

منه صلى الله عليه وسلم سؤال عن الرؤيا واهتمام بها، لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، والرؤيا قد يكون فيها إخبار عن غيب مستقبلي أو تحذير من شيء. وإذا كانت من رجل مؤمن صادق فإنها تكون من أصدق ما يكون، كما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أصدق الناس حديثا تكون رؤيا في غاية الصدق، وتأتي مثل فلق الصبح، وربما تقع حرف تقع بالضبط كما رأى، تقع في الواقع كما رأى. وكان صلى الله عليه وسلم يؤول لهم الرؤى، يفسرها لهم، وربما كان من أصحابه من يفسر أيضا. وقد طلب أبو بكر الصديق مرة أن يفسر رؤيا، فلما أذن له عليه الصلاة والسلام قال له بعد تفسيرها: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا الرؤيا علم تفسيره من الله تعالى، لا يعلم تأويله إلا الله، ومن يعلمه الله تأويل الرؤيا، وليس كل أحد يعلم تفسير الرؤى، وإنما ذلك علم يهبه الله من يشاء. وقد كان يوسف الصديق عليه السلام كان أعلم الناس بتفسير الرؤى، واتجهت أنظار السجينين إليه مما كان عليه من الإحسان، ولذلك قال: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كان من المجيدين في تعبير الرؤى، وهذا من البيان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تعبير الرؤى من الفتوى، فلا يجوز أن يعبر الرؤيا من لا يحسن التعبير، ومن عبر رؤيا وهو لا يجيد التعبير فكأنما أفتى بغير علم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فلا يجوز الدخول في التأويل والتعبير لمن لا يحسنه. والرؤيا على ثلاثة أقسام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه الرؤيا الحسنة من الله، ومنه الحلم السيء من الشيطان ليحزن المؤمنين، ومنه الشيء يهتم به الرجل في يومه فيراه في ليلته، فلا هو حسن ولا هو سيء، بحسب الهم النفسي الذي يكون عليه يراه في الليل. وإذا كانت الرؤيا سيئة فالإنسان عليه أشياء: أولا إذا استيقظ أن يتعوذ بالله من الشيطان ويدخل عن يساره، ويتعوذ بالله من شر ما رأى ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وأن يغير جنبه الذي كان نائما عليه، وليس بشرط أن إذا كان على الجنب الأيمن أن ينقلب على الأيسر، وإنما ينقلب على ظهره مثلا، وإذا كان على الأيسر بطبيعة الحال يغير إلى الجنب الأيمن. وقد ورد في سنن الترمذي أيضا صلاة ركعتين إذا رأى ما يزعجه. وأما الرؤيا ولا يخبر بها أحدا من الناس، وكثيرا ما يتلاعب الشيطان بالشخص في المنام، كما جاء في صحيح مسلم عن رجل رأى أنه قد قطع رأسه وذبح وأنه يتدحرج، فلامه النبي عليه الصلاة والسلام على الإخبار بها، وقال: على ما يخبر أحدكم بما بتلعب الشيطان به في المنام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الرؤيا حسنة فإن الإنسان يخبر بها من يحب، ولا يقصها على عدو ولا على حاسد، وإنما يخبر بها العالم والناصح. وكثير من الأحيان يكون ما يراه الإنسان على نفسه مثل الجبل في الثقل، ولكن إذا استعاذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى فإنه لا يهمه ذلك إن شاء الله. قال: فيقص ما شاء الله، فيقص عليه من شاء الله، فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله، فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله. من تعود إلى أي شيء وما تعود إلى أي شيء، فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله. من تعود إلى أي شيء، على من؟ على الرأي الذي رأى الرؤية، من شاء الله. طيب ما تعود عليه؟ على الرؤية نفسها. فيقص عليه من شاء الله ما شاء الله. في بعض روايات هذا الحديث: فسأل يوما: هل رأى أحد رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكن رأيت الليلة، وذكره. فكأنه قال لهم لما قالوا له: ما رأينا شيئا، قال أنتم ما رأيت، كأنه قال أنتم ما رأيتم شيئا لكني رأيت. وفي رواية عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها، فلم يحدث أحد بشيء، فقال إني رأيت رؤيا فاسمعوا مني فاسمعوا مني. في حديث البخاري هذا قال وإنه قال لنا ذات غدات، إنه قال لنا ذات غدات. وفي رواية كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وفي رواية إذا صلى صلاة الغدات أي صلاة الصبح كما جاء في رواية أخرى. بعد صلاة الصبح يلتفت إليها لأن الصبح بعد النوم، فيقول هل رأى أحد منكم رؤيا. فإذا كان الشخص يجيد تفسير المنام لا بأس أن يقول هل رأى أحد رؤيا فأعبرها له مثلا. وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال إني رأيت الليلة رؤيا هي حق فاعقلوها. فذكر حديثا يشبه حديث سمرة لكن يظهر من سياق الحديث أنه حديث آخر، فإن في أوله أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلا طويلا وعرا فقال لي إرقه، فقلت لا أستطيع، فقال إني سأسهله لك. فهذا الحديث فيه أن الآتي واحد، وحديث سمرة في البخاري أنهما اثنان. وحديث سمرة فيه أنهما قال له انطلق، وهذا الحديث ابتعثان قال لي انطلق، وهذا الحديث قال إنه أتى بي جبلا وعرا. قال كلما فجعلت كلما وضعت قدمي وضعتها على درجه حتى استويت على سواء الجبل، يعني وسط الجبل، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يقولون ما لا يعلمون. وفي بعض الطرق أنه قال أنه رأى ناسا تسيل أشداقهم دما، فسأل معلقون من عراقيبهم العرقوب في القدم تسيل أشداقهم دما، بالعكس مثل حال التعذيب، معلقون من العراقيل تسيل أشداقهم دما، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ولذلك ينبغي الانتباه من الصائم لعدم الإفطار قبل الوقت الشرعي للإفطار. قال إنه أتاني الليلة آتيان، هذان الآتيان هما ملكان، هذان الآتيان ملكان، وهذان الملكان جبريل وميكائيل كما جاء تفسيره. وإنهما ابتعثاني أي أرسلاني، ويحتمل أنه رأى في المنام أنه كان نائما فأخذ من قبل الملكين وابتعثاه من النوم وأخذ به، فحدث ما حدث. فلما استيقظ الاستيقاظ الحقيقي ليس الاستيقاظ الذي في المنام خبر بما سمع. قال وإني انطلقت معهما، في رواية إلى الأرض المقدسة وفي رواية إلى أرض مستوية. قال وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، في حديث في رواية قال فمررت على ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي. إذن من هو القائم الذي يعذب؟ من الذي يتولى التعذيب؟ ملك. الذي يتولى التعذيب ملك، يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ أي يشدخ رأس هذا المضطجع بالصخرة، فإذا الذي يتولى الشدخ ملك. الملك هذا يحمل صخرة ويضرب بها رأس المضطجع فيشدخه، يشدخه، والحجر يتدهدأ ويذهب ها هنا وها هنا. فالملك يتبع الحجر ويأخذ الحجر ويعود للرجل فلا يعود إليه إلا وقد عاد الرجل كما كان، ويصح رأسه فيضربه مرة أخرى. إذن العذاب هذا متكرر ومتوالي، هذا الرأس يعود كما كان ليعذب مرة أخرى، وفي رواية عاد رأسه كما كان، وفي رواية فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبا، يشدخ الرأس يقع الدماغ على طرف والصخرة تتدحرج من الطرف الآخر. هذا الرجل من هو الذي يرفض القرآن؟ أوتي القرآن فرفض ونام عن الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة. قال ابن العربي رحمه الله جعلت العقوبة في رأس هذا الشخص لأن النوم موضعه في الرأس، النوم عن الصلاة موضعه في الرأس، فجعلت العقوبة في محل الإثم. هذا الرجل بالتأكيد أنه لا ينام لغلبة النوم وأنه معذور، وإنما ينام يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة. وهنا ننبه الإخوان بالذات الذين عندهم نوبات، أصحاب النوبات في الأعمال، بعضهم يتعمد أن يقول لزوجته لا توقظيني أنا أستيقظ إلا استيقظ، لأنه لا يريد أن يتقطع نومه. ويتعمد بعضهم أن لا يضع ساعة، وبدلا من أن يوصي زوجته بإيقاظه يوصيها بعدم إيقاظه فيقول لا توقظيني ولا أحد يوقظني ونحو ذلك. إذن هذا تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة. وفي رمضان يتعمد بعض الناس السهر حتى ينامون عن الصلاة المكتوبة. سألت مرة عن شخص، قلت لأحد واحد من يعرفه هذا متى يكون في بيته؟ قال هو يرجع من العمل الساعة الثالثة. طيب، قال لكنك لا تجده لأنه ينام. كيف ينام؟ قال هذا ينام من الساعة 3 العصر إلى الساعة 10 الليل، ويسهر من 10 الليل إلى 6:30 الصباح، ويذهب للعمل ويرجع الساعة 3، وينام من 3 إلى 10 الليل. هذا نومه من 3 في قبل العصر إلى بعد العصر، فيفوت العصر والمغرب قطعا. العصر والمغرب، العشاء ويصف الساعة 10. لكن الآن الجريمة العظيمة، إيش هذا النظام؟ نظام هذا، كيف النظام هذا في النوم؟ هذا متعمد أن ينام عن الصلاة المكتوبة، متعمد، واضح من طريقة نومه التعمد أن ينام عن الصلاة المكتوبة. فإذا عقوبة هذا الرجل، طبعا هذا الكلام، هذا العذاب أين موضعه؟ في البرزخ. هذا عذاب برزخي في القبر، عذاب القبر لهؤلاء الأشخاص. فالذي يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة يعاقب بأن يشلخ رأسه في القبر، ويعود رأسه ويشلخ ويعود رأسه ويشلخ إلى قيام الساعة، إلى أن يقوم الناس من قبورهم. هذا عذاب البرزخ. بالنسبة لهذا الرجل الذي يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، ولذلك يجب على الإنسان أن يستعد بالعدة اللازمة للاستيقاظ من المنبه والساعات، وأن يوصي شخصا وبالهاتف وغير ذلك، وطارق يطرق وينام مبكر، وبالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا أيقظ زوجته، قام من الليل يصلي فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الإيقاظ بأي شيء؟ بنضح الماء، لأن الماء منشط وطارد للنوم، موقظ. وجرب تجد النتيجة، الماء منشط وطارد للنوم، والإيقاظ بالماء من أحسن وسائل الإيقاظ للنائم. وإن كان بعضهم لا يعجبه هذا أبدا فنقول لا بأس، الأسهل فالأسهل، لكن إذا لم يوجد طريقة لقيامك بالنوم إلا بهذا فليكن، لأن القيام من الصلاة أهم من كل شيء. قال فيشرشر. بالنسبة للرجل الثاني، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. وقع في رواية فإذا أنا بملك وأمامه آدمي وبيد الملك كلوب من حديد، فيضعه في شدقه الأيمن فيشقه من اليمين إلى القفا، والمنخر من اليمين إلى القفا، والعين من اليمين إلى القفا بالكلوب. إذا من الذي يتولى التعذيب؟ ملك الذي يتولى التعذيب، والمنخر وكذلك العين، المنخر وكذلك العين، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ذلك ويلتئم الشق الأول. الشق الأول يلتئم، الشق الذي في الشق الأيمن يلتئم ويعود ليشقه ويشرشره مرة أخرى. طيب، هذا من هو؟ الكذاب اللي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والآن مع وجود البث الفضائي صار انتشار الآفاق الكذبة في الآفاق من أسهل ما يكون، فخذ العبرة من اليمين. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية، إنزال العقوبة في محل المعصية، أين محل المعصية؟ بدأ به. وعلى هذا تجري العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا. والاختلاف في حال هذا الرجل بحسب اختلاف حاله، فقد جاء في رواية أنه مضطجع، في رواية أنه جالس، في رواية أنه قائم. إذن الكذابون الذين يكذبون الكذبات التي تبلغ الآفاق وتنتشر في العالم، والأفق معروف الناحية في السماء، الأفق الناحية في السماء، والآفاق يعني النواحي، النواحي. ولذلك فإن على الإنسان أن ينتبه من قضية الكذب ثم نشر الكذب، وأن يقوله في وسيلة ينتشر فيها الكذب، وكلما كانت الوسيلة أشد انتشارا كان العذاب أشد، كان العذاب أشد عليه. وكذلك فإن من أعظم الكذب الكذب في المنام، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، فهذا يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، لأن العقد بين الشعيرتين لا يمكن، أمر محال، فيكلف بمحال، فيكون عليه عذاب نفسي وعذاب جسدي. لماذا ادعى أنه رأى الرؤية الفلانية ولم يرها؟ وبعض الناس ربما يفعلها من باب الدعوة بزعمه، يقول هذا لا يفيد إلا أن اخترع له رؤية، أقول رأيتك في القبر كذا وكذا وكذا. هذا حرام ولا يجوز، والغاية لا تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الوسيلة شرعية كما أن الغاية شرعية. أما أن نسلك وسيلة غير شرعية لتحقيق غاية شرعية فليس هذا من هدي الإسلام. الطائفة التي بعدها قال فأتينا على مثل التنوح. قبل أن نأتي النقطة هذه تذكرت سؤالا، شوف أحيانا التقنية الحديثة هذه ماذا تفعل. من أبواب العظيمة التي فتحت في هذا الزمان باب أتى به هذا الحاسوب في العالم، وهو شبكة الإنترنت. فأحد الناس قذف شخصا على الشبكة، تعرف أن قذف على الشبكة يعني أرسل باتهامه وقذفه ربما إلى آلاف الأشخاص. الآن هذا الرجل كيف تكون عقوبته؟ يعني لنا أن نتصور الكذبة التي تبلغ الآفاق بالوسائل العصرية من عدة جهات وبعدة صور وأشكال، فبعضهم ربما يستخدم التقنية هذه الحديثة في نشر الشر وفي عمل الشر ونشر الكذب وظلم الأبرياء وقذف المسلمين والمسلمات ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا تاب يقول ماذا أفعل؟ قال في هذا الشخص الثالث فأتينا على مثل التنور، في رواية أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار. إذن هذا فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال فإذا فيه لغط وأصوات، وفيه رجال ونساء، وإذا هم يأتيه اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صرخوا. وفي رواية فإذا اقتربت ألسنة اللهب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت أي ألسنة اللهب رجعوا. وفي رواية فإذا اقتربت ألسنة اللهب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت أي ألسنة اللهب رجعوا. هذا عقوبة لمن؟ الزناة والزواني. يجمعهم الله عز وجل في تنور، فرن من نار، عذاب البرزخ للزنا والزواني. لو قال واحد ما عقوبة الزنا والزواني؟ ما وجدنا أشياء يعني في القرآن تخبر عن عقوبة الزنا والزواني، كيف يكون عقوبة هذا الزنا الذي انتشر الآن؟ هذه المواعدات بين الفتيان والفتيات التي تنتهي بالفاحشة في كثير من الأحيان، هذه بيوت الدعارة، هذه الأفلام التي تدعو إلى الفاحشة ويقع الناس الفاحشة، هؤلاء الذين يسافرون إلى البلدان، يسافرون إلى أماكن الخنا والفجور ليقعوا في الفواحش، هؤلاء المميسات، ثم يذهبون إلى الفنادق وفي الحفلات ليقعوا في الفواحش، ويركبون في سفن كالفنادق يقعون في الفواحش، والذين يذهبون شرقا وغربا، هؤلاء الزنات والزواني ما عقوبتهم؟ الآن إذا كان هذه العقوبة في البرزخ كالنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، ويأتي اللهب من الأسفل ويرتفع هؤلاء الزنا والزواني صائحين في صياح من الألم، ثم ينزل اللهب فينهار معه، ثم تصعد الألسنة فيصعدون، كلما أوشكوا على الاقتراب من فوهته رجعوا مرة أخرى، وهكذا إلى قيام الساعة. فرن، وقد ورد أن رائحته موخمة منتنة، الفرن هذا رائحته منتنة، وقد ورد أن من شراب أهل النار ما يخرج من القيح والصبيب من خروج الزنات والزواني. فإذا هذه الكبيرة العظيمة لما حرمها الله قال إنها كانت فاحشة ومقتا وساء سبيلا، معناها أن العقوبة عليها شديدة، وإذا كان هذا في البرزخ المؤقت الذي ينتهي فكيف يكون في النار، في نار جهنم؟ لا شك أنه سيكون أشد، لأن عذاب البرزخ أهون من عذاب النار. البرزخ يعرضون على النار عرضا، لكن في القيام بعد القيامة إذا قامت القيامة يدخلون دخولا، يوم القيامة يدخلون دخولا. فإذا لما قال الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها، يعرضون عليها هذا عرض، تفتح له باب الباب إلى النار ويأتيه من سمومها ويحمومها وحميمها، هذا فقط في البرزخ والدخان. ثم بعد ذلك يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعد ذلك قال فأتينا على نهر كان أحمر مثل الدم، على نهر أحمر مثل الدم، وفي رواية على نهر من دم، وإذا فيه سابح يسبح. ثم يأتي ذلك السابح إلى الشاطئ، يسبح في الدم ويأتي إلى الشاطئ فيفغر ويفتح فاه، وعلى الشاطئ يوجد رجل معه صخور، معه صخور، يفتح هذا فوهته، يرمي الواقف على الشاطئ الصخرة في فوهته، ولا بد يفتح، ولا يفتح باختياره، لا بد مرغما أن يفتح، فيجعل الصخرة فيلقمه إياها. كريه هذا المنظر الكريه والمؤلم، يسبح بالصخور في نهر الدم، سباحة بصخور عظيمة في البطن في نهر الدم، وتزداد الصخور وتزداد الصخور. لاحظ كل ما ازداد الربا الفوائد المركبة تزداد بنسبة منسب مركبة، وهذه الصخور تزداد في بطن هذا السابح في نهر الدم، وهكذا لا زال يثقل ولا زال يسبح في الدم متألما في هذه الصخور العظيمة المتراكمة، واحد وراء الآخر واحد وراء الآخر، يزداد عليه. كما أنه كان في الدنيا يأكل الربا، والربا يتضاعف أضعاف المضاعفة وهو لا يزال يأكله، فهكذا يكون عذابه، وبحسب الربا الذي أكل بحسب العذاب يكون عليه، مثلا بمثل سواء بسواء، ولا يظلم ربك أحدا. ثم ذكر الرجل كريه المرأة، كريه المنظر، كأكره ما أنت رائم رجلا وعنده نار يحشها، وأخبر أنه مالك خازن النار. هذا الرجل يعذب أهل النار، أو هذا الملك يعذب أهل النار بمنظره. فإذا الملائكة الغلاظ الشداد الذين هم أعوان مالك خازن النار، عذاب أهل النار يكون بمنظرهم أيضا، لأن المنظر المفزع لوحده عذاب، المنظر المفزع وحده عذاب، المنظر المفزع مرعب والرعب عذاب، ولذلك يكون عذاب أهل النار غير الحرق بالنار، يكون أيضا منظر المفجع والمفزع لملائكة العذاب الذين في النار وعلى رأسهم مالك خازنها. ثم ذكر الروضة المعتمة أو المعتمة، وهي الجنة البستان العظيم الشديد الخضرة، حتى إنه كاد أن يسود من شدة الخضرة، كما قال الله تعالى في وصف الجنتين مدهامتان شديدتا الخضرة، حتى ربما كانتا في اللون كالسوداوين من شدة الخضرة، لأن الخضرة إذا ازدادت وازدادت وازدادت يصبح اللون غامقا. فيها من كل لون الربيع، من كل زهر الربيع ونبت الربيع، يعني من أجمل ما يكون. وبين ظهري الروضة يوجد رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وحوله ولدان، بين أن هذا إبراهيم الخليل عليه السلام كان جميلا، رآه جميلا طويلا، وحوله هؤلاء الولدان. أما أولاد المسلمين فإن البشارة بموتهم لآبائهم، البشارة أنهما في كفالة إبراهيم وسارة يكفلانهم لآبائهم وأمهاتهم إلى أن تقوم الساعة. فلو أردت أن تعزي شخصا في وفاة ولده فقل له: أيهما أحب إليك، أن يكون ولدك عندك أنت تكفله أو يكون عند إبراهيم وسارة؟ لأنه قد ثبت في الحديث أن إبراهيم وسارة يكفلان أولاد المسلمين الصغار لآبائهم حتى يعودوا إليهم يوم القيامة. فلا شك أن بقاء الولد في كفالة إبراهيم النبي عليه السلام وفي كفالة زوجته سارة أفضل أحسن أعلى بكثير بما لا يقارن من بقائه في كفالة أبويه في الدنيا، وربما أجرم أبواه في حقه. أما إذا صار في كفالة الخليل وزوجته فإنه يكون في أحسن ما يكون. ولذلك من البشرى لمن مات له ولد صغير هذا. وأما بالنسبة لأولاد المشركين فقد تفاوت أقوال العلم فيهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأولاد المشركين، وقال في حديث آخر: الله أعلم بما كانوا عاملين. فيحتمل أنه كان لم يوحى إليه شيء بشأنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وثم أوحي إليه بشأنهم. وفي رواية حسنها بعض أهل العلم أنهم خدم أهل الجنة أطفال المشركين، وقال بعض أهل العلم أنهم يمتحنون. وقد ذكر هذه المسألة الكبيرة الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وتوسع فيها، ونحن لا يضرنا يعني ماذا يكون مصيرهم لو ما عرفنا، لا يضرنا ذلك، لأن الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا. الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل: ولا يظلم ربك أحدا، فهو متصف بالعدل سبحانه وتعالى. قال: فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، ولا شك أن هذه صفة الجنة، وأنهما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم دارا فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وفتيان، وأنه تلقي عليه الصلاة والسلام برجال شطر من خلقهم حسن وشطر قبيح. الآن هل نصف هؤلاء الناس حسن ونصفهم شكل قبيح، أو أن كل واحد من هذه المجموعة نصفه حسن ونصفه قبيح؟ اللفظ يحتمل كلا الأمرين، اللفظ محتمل، لكن أحدهما يرجحه باقي النص، فما هو الراجح؟ نعم، نصف الناس نصف الشخص، يعني كل شخص نصفه قبيح ونصفه حسن. ما الذي يدل على هذا التأويل؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فكان الجزاء من جنس العمل. لما كان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فنصفهم قبيح ونصفهم حسن. فقيل لهم: قعوا في النهر المعترض الذي يجري بالعرض كأن ماءه المحض لبن مثل اللبن الخالص في البياض. وقيل هو يحتمل أن يراد به الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا منقم ومطهر ومنظف، فيذهب السوء عنهم ويصير القبيح كالشطر الحسن. وهذا يدل على عظم رحمة الله وأن رحمته عز وجل سبقت غضبه. فأهل الأعراف إذا قلنا الناس الذين يتساوت حسناتهم وسيئاتهم، ما هو في النهاية ما هو مصيرهم؟ إلى الجنة، لأن رحمة الله تسلق غضبه. لكن هذا الوقوف بين الجنة والنار مفزع بحد ذاته، منظر مرعب، لا يدري الإنسان إلى أين يتجه به. لذلك قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جنة عدن، وسمى بصره صعدا وارتفع، ثم رفع هو إلى قصر مثل الربابة، وهي السحابة البيضاء المنفردة دون السحاب التي ركب بعضها على بعض. شبه القصر بهذا المنظر الجميل جدا، سحابة بيضاء متراكبة بعضها فوق بعض. هذا قصر قصره صلى الله عليه وسلم. قال ذراني أدخل فأدخله, فأدخله. قال أما الآن فلا, وأنت داخله, بالتأكيد ستدخله. وفي رواية فقلت دعاني أدخل منزلي, قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله, ولو استكملته أتيت منزلك. بقي لك عمر لم تستكمله ولو استكملته أتيت منزلك. ثم أخبر الملكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جبريل وميكائيل عما رآه. في هذا الحديث خطورة رفض القرآن بعد حفظه. رجل أوتي القرآن حفظه ثم رفضه, وهذه صورة للمرتد, صورة للمنتكف, صورة للمنقلب على عقبيه والمتولي عن الحق الذي رزقه الله نعمة عظيمة وهي حفظ كتاب الله عز وجل, ثم هو بعد ذلك أعرض عنها وتركها وينام عن الصلاة المكتوبة. وقد تقدم الكلام في هذا. فالعقوبة على مجموع الأمرين, ترك القراءة وترك العمل وعلى ترك الصلاة المكتوبة. وهذا الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق ليس رجلا متأولا ولا رجلا مكرها ولا ملجأ, لأن الإنسان ربما يجوز له الكذب إذا أكره يجوز له الكذب. فهذا الكاذب ليس بملجأ ولا مكره. ولما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب في ترويج الباطل, وقعت المشاركة بين هذه الأعضاء في العقوبة. طيب, فإن قيل الزناة والزواني ما هي المناسبة في العذاب لجريمتهم؟ في شيء في العذاب يناسب جريمتهم, ما هو؟ نعم, النار تأتي من تحت, النار تأتيهم من تحت لكون جنايتهم من أعضائهم السفلى. وآكل الربا الذي يسبح في نهر الدم, قيل أن الدم أحمر, وما هو أعظم نقد موجود؟ الذهب, والذهب أحمر, أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فقيل وجه المشابهة أو هذا أن الربا طبعا في النقد, يقع في النقد, وأعظم النقد الذهب طبعا, وما يقوم مقامه من العملات الورقية. ويزاد له العذاب إشارة إلى أنه يتخيل أن ماله يزداد, لكن في الحقيقة أنه يزداد عذابا. عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقائه الحجارة, لأن أصل الربا يجري في الذهب, وكذلك الملك يلقمه الحجر وراء الحجر وهو لا يغني عنه, إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا. وكذلك الربا ممحوق, ثم العذاب فيه متوالي. طيب, ما هي المناسبة في وجود أطفال المسلمين عند إبراهيم عليه السلام؟ لماذا عند إبراهيم بالذات؟ نعم. طيب, وغيره؟ نعم, لأن ما من مولود إلا يولد على الفطرة وهي التوحيد. وأشهر شيء في إبراهيم الخليل أنه كان حنيفا على الحنيفية, وأن الله تعالى ابتلاه بسنن الفطرة, فهو إبراهيم الخليل عليه السلام أبونا, ملة أبيكم إبراهيم, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه, والولدان الذين حوله كل مولود ولد على الفطرة, فلذلك يكونون معه. وأما بالنسبة لهؤلاء القوم الذين شطر منهم قبيح وشطر منهم حسن, هذا فيه عبرة وعظة في أن لا يخلط المسلم عمله الصالح بعمل سيء, لأن فيه نوع من العقوبة, تشويه منظره فيه نوع من العقوبة, ربما يؤول بعد ذلك إلى عفو الله عز وجل. لكن بعد إيش؟ بعد أي شيء؟ وفي هذا الحديث كذلك أن القصر لا يقيم فيه الإنسان إلا إذا مات حتى النبي والشهيد، القصر الذي في الجنة، وأن هناك قصور للأنبياء والشهداء والأولياء، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي هذا الحديث الحث على طلب العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تعرض لموقف عجيب سأل ما هذا، ما سأل عنه، يسأل عنه لمعرفة الحقيقة وطلب الحقيقة والتماسها. وفي هذا الحديث فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل. وكذلك في هذا الحديث أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا برحمته إنه هو أرحم الراحمين. ثم في هذا الحديث أن العقوبات تناسب الجرائم والجنايات. ولما كان الزنا يتم عادة بالخفية فضحهم الله في البرزخ وصاروا عراة، والعاري مفضوح. والزاني من شأنه طلب الخلوة، كما كان يزني في خلوة صار في تنور، وكما كان في خصائل فضح بالعري، ويأتيه النار من أسفل مناسبة لأداة الجريمة. ذكر في هذا الحديث أنواع من الجرائم، وهناك أنواع أخرى كثيرة من الجرائم لم تذكر، فهذا يغني عما لم يذكر. هذه أمثلة. ثم كل الجرائم الأخرى لها عذاب لكن لم نخبر عنه، فإذا ينبغي أن يتعظ كل شخص بأن الجريمة التي يعملها لها عذاب وإن لم يخبر به. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال: إذا أجهضت المرأة بعد شهرين من حملها بسبب موت الجنين وصار ينزل عليها دم، طيب الجنين يجمع حلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يكون بعد ذلك التخليق، يكون التخليق بعد 80 نطفة وعلقة 80 يوم، 40 40، بعد 80 يبدأ التخليق. ولذلك ذكر القدامى رحمه الله تعالى في المغني أن الحامل إذا أسقطت بعد شهرين، تجاوزت الشهرين، يعني الجنين بدأ التخلق فتكون نفاسا، فإذا أسقطت بعد 80 يوم تكون نفساء، لأن الجنين تخلق، بدأ التخلق. بدأ أيضا في تخطيط اليد والرأس ونحو ذلك. قبل 80 لا يتخلق، لم يتخلق بعد قبل 80 يوما. إذا بعد 80 يوم إذا أسقطت تكون نفساء، وقبل 80 يوم تكون مستحاضة، وبناء على هذا يكون صومها وصلاتها. رجل نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا على إقامة صلاة العصر، فكيف يصلي هذا الرجل؟ هذا الرجل يرتب الفوائد فيصلي الظهر أولا ثم العصر، ولا حرج عليه أن يصلي الظهر وراء الإمام الذي يصلي العصر، وتكون صلاته بنية الظهر. وكذلك الذي فاتته عدة صلوات كالمستيقظ من عملية جراحية يرتب الصلوات وراء بعض، لأن بعض الناس يظن أن الفوائد تقضى الظهر مع الظهر في اليوم التالي والعصر مع العصر في اليوم التالي، ولكن الصحيح أنها تقضى متوالية، أول ما يقضي على القضاء يصليه، ولو كانت كثيرة فإنه يصلي ويرتاح، يصلي الأيام مرتبة ومتوالية. حكم مسح الوجه بعد الدعاء في صلاة التراويح لا أصل له ولا يجوز هذا لأنه بدعة. أما المسح عموما بعد الدعاء في خارج الصلاة فقد ورد فيه أحاديث ضعيفة، بعضهم قال أنه تصل لدرجة حسن لذاته، كما ضربه الحافظ ابن رحمه الله تعالى مثلا للحسن، الحسن لغيره، أنه تصل لدرجة حسن لغيره كما ضربه الحافظ رحمه الله مثلا لهذا النوع من أنواع الحديث. قال شخص في حديث اللهم صل على سيدنا محمد فأنكر عليه آخر وقال صحيح أن تقول اللهم صل على محمد، فهل الإنكار صحيح؟ هذا يعتمد على ورود مكان ورود هذه العبارة. فإن قالها في التحية، إن قال في الصلاة قال اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، نقول زدت على تشهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما علمنا، ما علمنا لفظ سيدنا. فإذا نحن ما نقول في هذا الموطن. لكن واحد خارج الصلاة قال اللهم صل على سيدنا محمد، هذا شيء صحيح ولا يمكن إنكاره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم. فإذا الإنكار في لفظ سيدنا هي إذا كانت في مكان معين، الألفاظ معينة ما في هذه اللفظة. فمثلا ما وردت اللفظة هذه في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، ما وردت، فإضافتها بدعة. وإلا فقط نقول وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونقرأ سورة آية الزين ونقوله في القرآن. فنقول لا، المسألة الآن ليس من القضية هذا الكلام صحيح أو لا، هل ورد هذا الكلام في هذا الحال أو ما ورد، هل ورد في هذه المناسبة أو ما ورد، ولا نبتدع ولا نغيب. ولما عطس رجل عند ابن عمر فقال واحد قال الحمد لله، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول صلى الله عليه محمد، لكن ما هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن الزيادة في الأذكار، الزيادة فيها من البدع، هذه أشياء محددة. أما الكلام العادي المفتوح، واحد يلقي خطبة، واحد يتكلم كلمة قال اللهم صل على سيدنا محمد وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك صحيح لا بأس به. هل يجوز أخذ إجازة اضطرارية للعمرة؟ الجواب لا، لأن الإجازة الاضطرارية تعطى في حالات معينة ليست العمرة منها. فمن قدم إجازة اضطرارية لعمرة معنى ذلك أنه قد كذب في دعواه. أريد أن يتمسك إلى وقت شروق الشمس ليصلي ركعتين، ما هو الوقت؟ إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد الإشراق بعشر دقائق ربع ساعة يكون الشمس قد ارتفعت. هل طلب الكفار للرقية من الصحابة دليل على أن الكفار كانوا يرقون في الجاهلية؟ نعم، ولذلك لما طلب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه الرقى وأنه لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، دل على أنهم كانوا يعرفون في الجاهلية ولكن فيها كان فيها شرك. سمعت أن سورة تبارك تذكر عن حافظها عذاب القبر. نعم، تقي صاحب عذاب القبر إذا حفظها ورعى معناها، فإنها تدفع عنه من أسباب الوقاية من عذاب القبر. قرأت عبارة الآن فمعناها كل عبد لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز إليه بعده، نظر إليه بعده. نعم، هذه عبارة يعني مثلا عملية فيها استئصال موضع في العورة، قبل الاستئصال والانفصال لا يجوز النظر إليه، كذلك لو استئصل هذا الموضع لا يجوز النظر إليه بعد الاستئصال. يقول المرأة الصائمة إذا جاءتها الدورة في منتصف النهار بطل صومها وهي مأجورة، بطل صومها وهي مأجورة وتفطر، ولكن إذا أخفت هذا عن أعين أولادها الذين لا يفهمون قضيتها فهو أولى لكي تكون بعيدة عن التهمة. لي أخ ينام قبل الفجر بأقل من ساعة ليقوم لعمل الساعة التاسعة، وأحيانا يتسحر ثم ينام ولا يصلي الفجر وهو أكبر مني، فلا بد أن تنصحه، ومن نصحه أن تورد له هذا الحديث الذي ذكرناه في هذه الليلة. هل تعاني جمادات السيارة؟ نعم، تصيبها العين. هل يجوز بيع الماء المقروء فيه؟ قد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز نفع الله في علمي عن هذا فقال لا يجوز بيع الماء المقروء فيه، وقد حصلت أمور كثيرة من السخافات من بعض هؤلاء الذين يدعون الرقية فيبيعون الماء ويعملون تجارة ويقول هذا بخمسين وهذا بمئة وهذا بخمسمائة، ليش؟ يقول هذا المقروء فيه مرة وهذا ثلاث مرات، هذا المقروء فيه سبع مرات وهذا المقروء فيه ثلاثين مرة، كلما ارتفعت كلما زادت المرات زاد السعر، حسب الجودة السلعة يبيعونه، كلام الله يعني. وبعضهم ما عنده وقت يتفل فيوقت الواحد يتفل، وبعضهم يختم آية أختان بالختم لما عنده وقت يقرأها بالأختان وفوضى. ولذلك بعض هؤلاء لا يتقون الله، يكون رجلا فاشلا فيريد باب رزق فيدخل فيه ويخدع عباد الله. فالمهم لا يجوز بيع الماء المقري فيه ولا الزيت المقري فيه، يباع لأنه ماء نعم معروف سعر الماء، باع له الزيت نعم معروف سعر الزيت، أما يرتفع سعره لأنه مقروء فيه فهذا لا يجوز. هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام علما أنه يختلط مع النجاسات؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك. ليس للماء المقروء فيه القرآن حكم القرآن، ولا للشريط المسجل عليه القرآن حكم المصحف، ولذلك يجوز أن يمس الشريط شريط القرآن الجنب والحائض، وكذلك يجوز أن يغتسل بالماء المقري فيه في الحمام ولو كان ماء زمزم. هل يقال للتابعي رضي الله عنه؟ نعم، من باب الدعاء، ولكن إذا أردنا أن نخص نخص الصحابة بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهكذا كان العلماء مع الصحابة يترضون عنهم. النخامة والنخاعة هل تفطر؟ إحداهما تكون من الأنف تنزل الحلق، والثانية تكون في الصدر فتصعد إلى الفم، فلا تبلع لا هذه ولا هذه، لكن إذا بلع شيئا رغما عنه فليس عليه شيء. إذا علم أن هناك رجل يصيب بالعين بالسجارة بالغيث كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ فالإنسان يحوط نفسه ويعوذ نفسه بالمعوذات والرقى الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم إن العلماء رحمهم الله قد ذكروا في مسائل الحب في الفقه أن العائل إذا عرف ذلك منه أن هذا دائما يصيب بالعين، فإن على الإمام وعلى الحاكم أن يحدثه في بيته يمنعه من الخروج، ويرتب له من بيت المال رزقا يجرى عليه ليكفي المسلمين شره.